بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجل سورة المزمل وحنقدم بيسي فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه سورة تذكرة ووانو ضد عقلك في عنه لقوانا يلحسوسنا فمن شاء غفك الضوانة اتخذ إلى إلى ربه ربه سبحك يا لنا يا سبيلا وضع غفك الضوانة إن أمارتي هنون وضع إلهي بقاده وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن هذه سورة تذكرة ووانو ضدك أولو الألباب عقلك في عمل الأوانين وحال صاشاقي فمن شاء غفك الضوانة اتخذ إلى ربه سبيلا ربه حق يسوس وضع سميسانا وضدي أكهنون إلهي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك سورة دعك باللون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه باللون ساسك سامر آيات عن سورة دعك waxay ka hadlaysaa takhfiif ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada u sameeyay oo laga dabciyay salaatu laylkii awal la yiri waa ina sameeysaa marka sunnu hadda noqday qofka maaratay inuu wax u hameenki kamid cibaadeysto baa laga rabaa oo usan maarta hameenki oo dhan usan salaatu layl aan usan dhigin laakin wax waajib ma aha oo waajibkii waa laga khafiifiyay inna rabbaka rabbigaagu nabi maxamed yaa'lamu wuxuu og yahay annaka adiga taqumu ina istaagaysid oo qiyaamul layl samaynaysid adna wax ka yaraan badan min thuluthay layl amanka saddex markii loo dhiga laba meelood thuluthay oo saddex meelood laba meelood saddex meelood laba meelood marka waa 8 saacadood filisaan ilaamayn ku saddex meelood oo min afar sano 12 saacadood 12 saacad waxa filisaan u ah 8 saacadood wax ka yar marka ina istaagaysid ilaahay baa og wa nisfahu amanka kala barkiisa ina istaagaysid ilaahay baa og inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu أدنى من نصف الليل وثلثه هم أنك سدح مرك الله لقد ملكا ماذا وحكير إنا استاقيسي الله استاقى وطائفة قير من الذين معك ضدك عليك كل الجراء وكل رمي قير كم ماذا نسلاس وكلا إنا استاقيسي هم أنك إلهي بأوك ومرنا سمعين أيان ثلثة لك وحكير mar nusti wax ka yar mar thulusi wax ka yar maadaama marka aysan wax daqiiqa isa keen karin oo saacada maartay aan waxna ka dhimanay waxna ku darsanay wallahu yuqaddiru layla wan nahar ba laga dhigay ilaahay ba hameenka qiyaasa oo qadara oo marra ilaahay hameenka wax dheereeya marna waa gaabiya oo maalinta dheer marna waa isla egyihiin oo muctadil adigu marka ma ogaanta oo saacad dadku ma haysan ay wax ku qiyaasaan oo leeyahay waa intaas maadaama isa jirin marka ilaahay baa takfiif u keenay inna rabbaka yaclamu rabbigaagu wuxuu og yahay annaka adiga nabi maxamed taquumu inaad istaagaysid oo qiyaamul layl samaynaysid أدنى من ثلثي الليل أمينك سدح ميلاد مكلا لقلبا ميلاد لحكير ونصفه أنك تقوم أدنى من نصف الليل أمينك كالبركي سكير إنا إستاقي سأل الله أب وثلثه أمينك سدح مكلا لقلبا هل ميل أفرسا على الوحكير إنا قيام الليل سمين سأل الله أب وطائفة من الذين معك كوح كم إذا ضدت قراء أنا أيام رصدها كرأيني كير انت استاغيا إلى أب مركما أولي كرتان إن آد مارت قيام الليل آد سميسان أو هذه جرجوكتا والله الله يا يقدر الليل والنهار همين كي يمان انت إلهي بقدره أو قياس كود الرسم إلهي بهاية علم أن لن تحصوه فتاب عليه علم أن لن أحوقيها أن لن تحصوه همين كأنه سيبيت ركابنين ما داموا سيبيت ركابنين فتاب عليكم إلهي بأمرك إذكاء طوبا أقبلي وإذكو صلى الله عليه وإذكاء تخفيفي همين كي مارت قيام الليل كيسي فقرأوا أخريا ما تيسر من القرآن وراك وحيدي سهلنا ذو ذي فضو هذا صلاة داكو أخرية علم هدنا إلهي وحيوغيهاي أن سيكون إني إمان دوانان منكم هذيك مؤمنين مرضى تذكرا وآخرون إيك وكلا يضربون في الأرض قلك كسفرة وأيضا عن سبعين كريم صلاة الليل بكل جرب سفر واجب كينا لغا خفيفية وصلاة دي أفر تعالى والله والله وقال دي قال قول إن اسكو جمعيان دغري عصر مغرب يعشنا الله وقال هذا الله الرخصي يبتغون أيضا الرادين يوحي لكم سفريان من فضل الله داغض الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وكرنا وضد إلهي جاءت في سبيل الله إن قال يا مؤلاء أجيهاي انت أمرك عليك أسكو مجرة وضدك أصحاب الأعذار كأه ما إلهي إذا كتبت أقبالي وصلاة الليل كي الذي كخفيفيه يعني أول الذي كو واجبيه الذي كربي علم أن لن تحسوه ألو أجيهاي إن هذا الهمين كتركوا بكريننا فقرأوا ما تيسر من القرآن أخري وحيدين فضل هذا القرآن أيضا وقت الذي كحددين لكن وحيدين فضل هذا وإن ما ارتكبتك التنصر هذا علم أن سيكون إلهي وحيديه أن سيكون إن إمان دونان وأهان دونان منكم هذه حقي إن مرضى تطبق وجرا وآخرون يكوكل يضربون في الأرض قلك كسفرية يبتغون إغر رادين من فضل الله إلى الدغ ديسة إغر مارتي كسب يتجارة يشغر رأسنا معاش وآخرون يكوكل يقاتلون الدقالما في سبيل الله جد في إلهي وكم مشكور سنجات في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه من القرآن أخريا وحيدين سهلنا هذا القرآن ككمدة أو قيام الليل كاسف أخريا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما دام سندي سلاء النقطي أو لقر ربضتك إني وحسما أيام أيضا واجب معهم لكن واجب كي هذا الله صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة صلاة دي واجب كهاد توسية الله إمادة أركان تهدي إيا صف كهدي إيا شروط تهدي واجبات كهدي توسية وآتوا الزكاة الزكاة نبيبة ليدي كل هاي منا وحق الله منا وحق الآدل صلاة وحق الله وأضعك يا ربي بكذا حيسا زكادنا وحليل يا مواساة ضدك فخرك أما مسكينك أما الدين وبي أما صنافتي قرانك أشياء baa lagu martay saacidaya marka salaadii waajibka ahaydna la imaada zakadana martay guta oo dhiiba labadaas marka farad quraanka ma ka haran inta badan ilaa waxa laga yaabaa 28 mowduuc inay sidaa ku yimaadeen aqimu salaata wa atu zakaa yuqimuna salaata wa yutuna zakaa iqamu salaati wa itaa'i zakaa ta'biiran kala gadisan laakiin hal meel ku soo biir shubanay marka maadaama la nasaxay qiyaamul laylki waajibka ahaay oo hadda sunna uu noqday muddo yar koobana uu sida ahaay hadda waxa lagu soo koobay waajibki salaada iyo zakada in la bixiyo oo khamsu salawaatin fil layl fil yawmi wal layla wa waajib ah هل علي غيرها من صحابي يريد نبي الى الله الا ان تطوع ما الى سنه سميت موغيه صلاه واجبه وشنتاس وحكره ما له واقرض الله قرضا حسنا ذكر بك ديفتان تاس وحقوق واجبه مثل وحا جرى ان واجب اهين لكن سمفل كلا او اما هنقته سنتي ama siratu rahim ama waxyaalo kale oo maartay mashaariic khayri ah oo wanaagsan oo ku bixisid wa aqridullaha allah amaahiya oo daymiya qardan hasanan ama wanaagsan oo sadaqa la baxa ilaahi maartay oo idinka abaal mariyo man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudaa'ifahu lahu adhaafan katira wallahu yaqbidu wa yabsut waxaa laga dhigay marka ilaahay qof wax daymiyo kale oo qofkan kayd bay u yaaleen wixii hadhow abaal guud ka badan intii si la siinay ilaahay maartay akisa wax geysatay oo aad maartay waxaa laga dhigay qof ilaahay wax daymiyo kale laakiin ilaahay wax kaagama baahna balse aad ku tafadulay maalkan ku siiyay laakiin waxaa laga dhigay wax aadiba kayd ku ah oo meel ku yaala وأقرض الله الله أما هي قرضا حسنا أما هو ناكسا وأحب الرئاد هي ليس قرضه وصوالة قرضه الهدي بيا أمارتي مفكا وكسي عاق بيا وعاد عاق أمارتي قرضه أما هي سيدي سيوس عرمي سمك qardaha iyo deynku waxu kala bedelan yihiin asalku waa nooc deyna laakiin noocii laga rabay in baa bixinaa ka badana ma bixinaysa qiimana ma bixinaysa laakiin qofka hadii wax ka deymatid ayn kala ugu gudbi kartaa kala kuma sidiisi wama taqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah huwa khayran wa a'dama ajran waxaan marka aad amaahda u bixisay oo Ilaahay hortiisa aad geysatay wama taqaddimu waxaad hormarsateen li anfusikum adiga naftiina waxaan Ilaahay kaama qaadan adiga oo waxba kuma isticmaalin laakiin meel ku dhigay kayd bay ku ahay bangiga Ilaahay yileen wama taqaddimu li anfusikum nafsadina wixii aad u hormariseen min khayrin aw maal ah خير كده على غير ما وانه لحب الخير لشديد خير القران وفسرا ما marka maalki aad hor marisay sateen xoolahi tajiduhu waxaad ka helaysan inda allah ilaahi aktiisa huwa maalkaas aad hor marsatay khayran ka khayr badal markii aad bixisay ilaa walaal laba laabay وأعظم أجراً أبال مرنتنا كوي حقا يرى ذلك بحسي أو سوس إيا وحلم إذا وحالها شيطان سوس أما كسي بلا قالوا الله من لابي صدق هذا مكة آد لبحذي ووحي يرى ذلك الله في إلهي أكتسى وكو كريسى وكو بربارس النبي عليه الصلاة والسلام وحو صحابة ويديي أيكم مال وارثه أحب من ماله قفك نيرا جعل مالك قفك أولا نحليه مالك سيكجعل ويرادان قف كسو انغا نغميدا مالكيسو جعلو او قف ودخري دونا مالكيسا كيسانو كجعلو ادبا نبي وخييري مالكي نو وا ميدكا هرمرستان مال وارثكنا وا ميدكي اديب دغتان او لغا دخلي ادي dadkii aad ku dhaxli lahaa ama arur har noqdeen ama waalid ama qaraabo kale maalkaas marka aad adigu jeclaatay waa midki aad dib u dhigtaa kaasna qofka ka dhaxlo abaal aan kaaga hayn oo durba ku tumanaya laakiin maalkaaga rasmiga waa midka hor marsatay oo ajal aad ka rajaynaysid kan laakiin dad kale uga tagtay wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin ويأثر مرسلتها نفس الدين ومال تجدوه عند الله إلى اتساكه ليسان هو خير نصوك خير بدنك ديبتي وأعظم أجرا أبا المرين ترى كوين وحلوه أبا المرين أي كوينين انت بحسي هذه مركة مالك أد بحسي سيدي للربي أد أبحل أما واحد أدبا لكتي أما مارتي ايسا مناسب هاي قفكاس آسيسي واستغفر الله إلهي دملاك ويديست إنو مارتي وحسدك سامحه إن الله ألا غفور الله لا فتام بذن ويقفك أصول الله بته رحيم هدنا أنحليس شبدا إلهي ذكره سي استغفارتي السبدية أرميه نعلم محايا لإلهي دملاك دل ويديه إلهي وكود دملاك يا وانا كون حليسنا سورة المدثر ومكية آيات كيدنا وكمتم إليح أيضا آيات كورا صامر رأنا سورة دي ورأنا أيضا كتربضا انكسا آيضا قابا أيهين ثم نظر ثم عبس وبصر يعني آيضا قابا سورة دام سيدة صحيح البخاري قتمت وأول ما نزل من القرآن بعد إقرأ شنت آيات أبوها الرئيسة سورة إقرأ بأبوها الرئيسة القرآن كي سود دقي إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى شنت آيات كذلك مركح وحي وإستاقي ندو مارتي وحي وجوكسدي آيات مركي الدنب مركي سود دقي فترة الوحي كذب بيكمتها سورة مدثر وحينا مارتوها الله يساسد سورة ديكو الرئيسي ومزمل نبي وحال الله يهي متك استاذ يو استاذ ماش استاذ يو مجرته ضدك أدي ومارتي كاكع فرقة نشاط يفر فرحان اسجلي كبعد وحال الوحي جيي أوامرتها سنبي قلسيي كذب in qiyaamadii iyo sida ay wax noqon doonaan in maalinta la suureeyay kabaadna lagu xijiyay dadka xaq diiday sida ay xaalkoodu noqon doono iyo dadka quraanka dacayay wax ka sheegay waxa lagu abaal gudi doono iyo naarta dadka maalinta ka shaqeynaya malaa'igta ilaahay inuu ka dhigay sagaal iyo toban imtixaan lagu imtixaanayo lagu fidnaynayo dadka xaq diiday ka badina maartay waxa laga waramay masiirka dadka iyo sida xaaladoodu noqon doonto naf kasta in rahmad loo haysanayo wixii ay sameeyeen dunuba ila asxaabal yamiin dadkaas ay u jannooyin iyo barwaaq ay ku jiraan dadka kala oo mujrimiinta ayagana sababka naarta soo galiyay ma la iswaydiin doonaa wayna ka jawaabi doonaan arintaas ka badna waxa lagu khatimi doonaa ilaahay subhanahu wa ta'ala mashiiadii safarka in ka talin sidaas uu ilaahay wuxuu rabo ama wax u doonayo in ay arintu ku soconayso adiga wixii aad rabtid inay soconay يا أيها المدثر متك اس ضوضوب يوم مدثر وكي من النبي عليه الصلاة والسلام مركي أي سود دقين آيات كي هراء ومارت بقي أي حكي دثروني دثروني إدو الضوبة إدو الضوبة وبيئ يغشوا طبعوا مركز بعدها وحليل دو ضوب كانت اسكد دايسي استاق وفضي ركع واستاق دعوة إيا قدشد إذا واجب كاس يا أيها المدثير متك استوضوب يو قم استاق دثار وعلى استعمال مريح الله حاطو مرضى وقرب كسارنا وحس الله استعمال كان استوضوب يو قم استاق فأنذر ضدك أدك وقدك وحا للعضانة وقيامة وحا مارت الله قربه وواجباته وقدك وأشاك قم استاق فأنذر أدك وربك فكبر ربك أغنى وينه وإلهي مارتي تعليمي إلهي وحلقوا وينين يا عبادتك وفري إن وقفوا لي ماذا سيدي الله أربي أو جديي وثيابك فطهر بركة النظيف وحلو وسخة كالنظيف وهذه أمارة طاهرة وإن أمارة عبادة قدتا صلاة ديوكرا بركة إيا ماشا كنت كنسة مكانك إيا جركاك إيا ذو وسخة وحسن قرر وثيابك فطهر بركة النظيف والرجز فاجر والرجز قرنك يا أصنامك يا وسخرة يا شركك فاجر كهاجر وكتل وهاسكو دوان ولا تمنن تستكثر ولا تمنن حق الله ديسان وحي أذيك عبد حسين تستكثر أذيك وبتسنعي وفقا انت وحسيسي هذا هو الرب كبر للمسيح أي أضال وحبه إن يسد إلهي درتيس وحبه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سلاسة لقارها إلهي درتيس وحبه ولا تمنن حق الله ضيسا من نقوح على الغفر انت وحلسي ولوشك شاهده وليواني وحسوسي واني قبارتك أصدقي وأنا أحسوب بري وأنا أحسوب كري وإي مكاد بحسي بعد دبا بكتي قلت لما نقول ما نقول عبرنا يا عمل كي ورأسناي أو آقبتي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لمك وإي مكاد بحنا هنا ميل قلقلنا أو بنانا لن بيكو شوي وكداته تاسخوا لنا عرص ولا تمنون حق الله ريسا وإعاد بحسي تستغفر هذه قوابت سنة وحبي انتان وحكور هذه ليسا كبدا الوسية سيدا اسمك هايال ولربك فاصبر ربك اقرأ أصلا وإعي دعوة كموسى وقارة لباتاء أفئي أدن دعايات يا مارتي وحاس قصر لغفقة دو دعوة دو استاغو وخصب ان اي وحسو قارية لغمان وحسو مرني مرقويل في سلدر دارمي يا بني اعطني صلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب ان ذلك من عزم الأمور وحنا شيغي سيدد بحكا شيغي ولاد كان والان او مالك استسك هادلي دواقي دربي وحشاجع قال لي مالك هذه جلب القدينيه وين صبرت ولربك فاصبر ربك اصبر وحي دبو سو غاره او دعوه كو سو غاره كو صبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قيامتي ما كان داعي سورك الأفوفة حالة دي على تلمامه فإذا نقر markii la garaaco finnaaquur suurka markii la garaaco buunka la afuufayo fadaalika garaacistaasi yawma idin maalintaas yawmun asir wa maalin adag alal kaafirina gaalada ku adag ghayru yasirin aan fududayn alal kaafirina ghayru yasir hadii la yiri waxaa laga fahmayaa alal mu'miniina inay yasir ku tahay aysan waxba la ahayn dhib aysan ku ahayn argagaxa iyo dhibka inuu soo gaarayo binasil qur'aan laa yaxzunuhum alfazacu alakbaru wa tatalaqahum almalaa'ikatu هذا يومكم الذي كنتم تعدون الله بشارين اياب دب اي مركا ارغغخ يا نحدين ايغا ما هيستا قال الله لكن هو هيستا فاذا نقر مركا لا غرا او لا كويو نقرغا وحليا مركي سداس لا يراو اما البابك لا غرا ما نقر يرا كوين اما غراعس في الناقور صور كما كي لا افوفو فذلك يومئذ مالنتاس يوم عسير ومالن أدق على الكافرين قال لك أدق غير يسير أو أنفضو ذي يقول الكافرون هذا يوم عسير سورة القمر أكسر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد الى يقودارنيا قف ونعميه الدنيا وبرواقيه او الى نعمتي سكفريه او ان كشكرين بل ابدل غالنمو هي ديدمو الى اياتي سو ديده افترى يبان الى كبان ابورته او قران الله وحكشاغو oo yiraahdo waa sixir waa kahano waa maartay shicir waa kala quraanka tilmaamo bixiyay laakiin hebel ma dhigin walid muqira iyo fulan iyo wajahl iyo xalba tilmaamo maayalay quraanka waa wax lagu talagalay mucjiso khaalid ah oo ila qiyaamo saaca walid muqira dad ku soo dagtay waa dhintay abu jahl waa dhintay kuwii la midka waa dhinteen laakin aayadan waligeed sidaanay ahaanays ila laga rafciyo qofkii tilmaantan laga helo waa uu ku dhabooday waxa magacu maaratay qiimo ma leh cibrada laga fiirinayaa cumuumka ah darnii nabi maxamed uu iiga tag oo ii daa utruku darnii waman khalaqtu waxiidan qofkii aan abuuray isagoo keligiisa oo waxba laysa la socon xoolo wadan caruur aan lahayn jaah iyo mansab aan wadan keligiis waxii darnii waman khalaqtu waxiidan qofka keligiis aan abuuray haddaba sidaasoo kale imaan doono qiyaamada soo qur-aanka maahay qur-aanka wuxuu imaanayaa wayatiinaa fardan keligiisa soo maal ma haysto mansab ma haysto caruur ma haysto wax u haysta mal keligiis sidii lagu abuuray baan u soo celinay kama badanaa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna qofkaas marka keligiis aan abuuray markuu uurka hooyadiis ka soo baxayay oo maal iyo awlaad iyo mansab aan haysan ii daa ninkaa ii dhaaf aniga wajacaltu lahu oo aan u yeeloo siiyey maalan xoolo mamduudan oo waasac oo la taagay maal fidsan oo tiro badan xoolo nooc kasta leh ama lacag ha noqoto ama xoolo nool ha noqoto ama guryo ha noqoto ama beero ha noqoto waa maalan mamduud wajacaltu lahu qofkaasan u yeelay maalan mamduudan maal la jiido la fidiyey oo waasica wa baniina shuhuudan haddana waxaan kale u yeelay baniina wiilal shuhuudan oo soo xaadira goobaha marka ama dagaal la imaanayo ama la isku faanayo waa imaanayaana waa dad tiro badan buu ku faanay oo wuxuu leeyahay aniga waa dad iyo dunyaba waa haystaa wa baniina shuhuudan wiilal soo xaadira markii maaratay meel la isku imaanayo qofkaas aan intaas u yeelay iida aniga i dhaaf wama hadtu lahu oo aan u goglay adduunyadii iyo maalkii iyo wixii kale oo maaratay mataac ahay tamhiida goglid waxbaan u fidiyey sidii gogoshii kala maalkii loogu fidiyey wama hadtu lahu tamyiidan qof aan u goglay maalkiisii iyo noocyadiisii qofkaas iida aniga uma intaa ka bacdi yadmacuku daraynayo damcaya an aziida inaan u kordhiyo wuxuu rabaa in la sii siiyo wax kaleba oo bini aadanka wax deeqa ma leh. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka haddii laba waadi oo dahaba la siiyo wuxuu raadinaya mid saddexaad, xataa mid saddexaad haddii la siiyo mid afaraad iyo mid shanaad iyo mid lixaad u raadinaya. Adduunyada haddii la siiyo wuxuu leeyahay arkana maa waa fiirinaxad koraaada waa sidaas. Yani hadii jeer hawada waa socone meela ku dhammaata male. Uma yatmacu an aziida waxaas aan siiyey wilal iyo maal iyo nooc kasta wuxuu rabaa in wax loo kordhiyo kallaa kinii kallo waxba laguma kordhinayo damacaas in wax lagu ziyaadiyo iska daa. Ha ku fakari innahu kaana liaayaatina caniidan sababta aan loogu kordhinayn bal wixii horaaba laga jarayaa oo waa la halaagi doonaa asaga iyo maalkiisa. Maa aghnaa canii maaliya halaka canii sulaaniya khuduuhu fahulluha ka dabays. Maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab. Innahu ninkaas kaana wuxuu ahaaday sababka maartay aan wax loogu kordhinayn liaayaatina aayaadkeenna qur-aanka aayaadka koonka oo ilaahay ku tusinaya yacni waxdaaniyadiisa cadamadiisa iyo weyninkiisa iyo qudraddiisa aayaadka kale oo mucjizaadka ah dhammaantood aayaadkaas caniidan waa ku madax adkaaday mucaanid buu noqday mid xaqdiid ah oo nicmadii ilaahay ku kufriyey markuu ogaaday kadib. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البواه. ماشي لقرب النعمة الإلهية لكو شكريان قال لم يكن بدله هي الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه كان لآياتنا آيات ينوحها ضيعا عنيدا مد معاند حقديد أه سأرهقه وحن كلف دونا نكاس سعودا فولتا نار الفولة إيا مارتي بباتو الراحة لهين سأرهقه سعودا وحن كدر خدونا كلف دونا فولتا وفولة أما بور نار هنغطو أما وحكا وفولة هنغطو وأما مشتقو إيا بباتو. Ninkan sababka marka u keenta maxay tahay inuu aayaadka diido sida u fakara ballagaysa ninkan innahu ninkan magac mala ninkan hadda laakiin waa sida u fakaraa rabnaabis sidaa ninka u fakara ninkaasi qabsana magac baawo innahu fakara waa fakaray sida uu maaratay wax samayn lahaay ayuu ka fakaray quraanka wixii uu dhihi lahaay buu ka fakaray wa qadara fakarkiisina marka waa qadaray oo waa jaangooyey fa qutila allaha dilo kayfa sideen uu qadara u qadaray inuu quraanka wax uga sheego uma qutila allaha dila kayfa qadara waa ducaa calayhi alahabaare uma nadara haddana fiiradiibuu ku celiyey nadara yacni dib buu u fakaray oo waa ku celceliyey uma cabasa wejigii uu duuduubay cabuuska waa qofka wejigiisa u furnayna saas markuu yaa qofka saas markuu yiraahdo abbas saas u koodada oo soo laabo wajigiisa abbas oo soo laabo wajigiisa wa basara wasi kordhiyay amuski oo si siyaadiyay thumma adbara wa jeestay wastaqhabu ka jeestay wastakbara wa iska kibriyay inuu ogaansamo quraanka iyo xaqi faqala wuxuu yiri in hada ma hada mitkan ma ahan illa sihrun sihr moogiye yuqtaru oo la soo guurinayo dadka laga keenay fakarkiisi iyo wixii uu maartay qadaray waxay noqotay inuu quraanka ku sheego aakhirkii awal sihr iyo kaana iyo meelo badan soo marnay in suurada kale uu soo tilmaamay in hada illa sihrun yu'thar gabagabadii saas ka dhigay waxaan dadka lagu kala geeyay nin iyo naagtiis wiil iyo aabihiis qaraabadii iyo dadkii maaragtay talka ahaay waxa kala waday oo kala kaxeeyey oo isku diray waa sixr sixrka waxbaa lagu kala geeyaa soo ma halkaasu ka rab oo ka soo jiiday oo fakarkiisa ku gabagabeeyey إنه فكر وفكر وقدر فكر في سنة وقدر فقتل كيف قدر الله الدلال السلام وقدر ثم قتل كيف قدر ولا سوء علي الله الدلال السلام وقدر ثم نظر نظر في رضي بكوع علي وشيء لها يسكت عن وفكر ثم عبس وجيب مارة الله الله ضد دوبي وبصر واكرديه لابدي ثم أدبر واجيستي حقيق كجيستي واستكبر وانا سكبرين وقاطه وقاسمه فقال وحيري إن هذا ما هذا قرآن كان كالوشيقية معها إلا سحر يؤثر سحر ذاتك اللي سوقورين إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا nabi maxamed dad hore ayuu maaratay kasoo guuriyay oo ka xikaayo in hada ma hada quraanku ma aha illa qawl bashar qawl bashar leey kalaamullaahi u diidan yahay wa bashar hadalkiisa in hada ma hada quraankaanu ma aha illa qawl bashar bin aadan hadalkiisa ma wax kala ma aha kalaamullaahi ma aha سأصليه سقر وما أدراك ما سقر سأصليه وحان قريد وانا نكا سقر نار تسقر اللي يرادو نار تسلغم وقفيد وانا أولتين بنا سأصليه سقر نار تسقر اللي يرادو ايان قريد وانا وما أدراك ما سقر سقر محاك وقسيه وحايتها أرنتين لبنبونين ايا ولا وينينيا وعلو فسر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سقر وقتا لا تبقي وحمر ريبته وابن آدم كنت ما هذا تركيسي إيا مارة مقار كيسي إيا اللف كيسي إيا اللدي إيا التماء واحد دين سماء لا تبقي waxba ma baaqi yeelayso waxay ku timaado hilib iyo maarta lafo iyo saad iyo maarta kulli babaabeenis walaa tadar waxna kama tagaysan wax ay ka tagayso ma jiraan lawaaxatun waa mid milicsi badan lil bashari bin aadamka jirkiisa laaxa waxa meel ka muuqda oo ka bidhaamay halkaas markii u jeedo naartu oo malabsanaysa sida maalkaan ku soo marnay naartu idaa ra'atu min makaanin baciidin samicuu laha taqayudan wasafiira soomaali waa iyadana waa kacaysa oo waa raagaysa lawaaxatun waa mid gubid badan na waa lagu fasiray lil bashari bini aadamka gidalkiisa iyo basharkiisa waa maqaar ay ribaysa lawaaxatun waa mid maaratay gubaysa lil bashari bin aadamka jirkiisa alayha waxa korkeeda ah 19 19 malaa'ik 19 oo zabaaniye la yiraahdo ayaa maaratay mas'uul ka ah naar dadkii gaalada ahay yani aqli xumadooda waxay mararka qaar soo jeesteen aan u yiraahdeen 19 kaliya miya naarta dhan mas'uulka ah wardiyeeyay ama khazanaka min kamid ah laga sheego aad u xoog badnaay inuu yiri 17 aan ku aaday 2 kaliya ku bilaawis waxaan wax ka dhigaa maartay ayaa ciyaar hal yani malag wax yar saas u taabta baasadan meel kale ka tuuray asagoo wuxuu isleeyahay nin xoog badan ah tahay oo qiyaastii yani maartay bini aadamka ayuu halka ku fiiriyay calayha waxa dusheeda ah 19 19 malag wama jacalna asxaaba annaari ilaa malaa'ikatan wama jacalna ciddatahum ilaa fitna dadka lantiba wax laga yaabo inay yaraystaan ilaa 19 kaliya sida kuwaas baad u yaraysteen laakiin maxaa loo sameeyey waa imtixaan iyo fitna wama jacalna man yeelin asxaaba annaar naarta asxaabteeda khasanadeeda ilaa malaa'ikatan malaa'ig moogiya wax kale kama dhigin malaa'ikatas marka la tilmaamayay quu anfusakum wa ahliikum naaran wa quuduha annaasu wal xijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad laa yacsuuna allaha ma amara ghilaad baa lagu tilmaamay adag oo qallafsan oo arxan iyo naxariis aan lahayn ninna wuxuu leeyahay anaa ku aaday intaas adinku kaas intaas ku aaday war la sumaa wama jacalnaa ma yeelin asxaaba annaari naarta asxaabteeda dadka khasanada haya ilaa malaa'ikatan malaa'ig moogi wax kale kama dhigin wama jacalnaa ciddatahum tiradoodana kama dhigin oo 19 marka laga dhigayay ilaa fitnatan balaayo liladiina kafaruu dadka gaalaba lagu balaayeyna oo lagu imtixaanaya lagu fidnaynaya inay maaragtay si takaburaan oo ay yaraystaan oo ay maaragtay kibraan oo yiraahdo maxay xastareeyaan 19 wama jacalnaa ciddatahum tirada malaa'ikta kama dhigin 19 loogama dhigin xikmada iyo sababka looga sameeyey 19 ilaa fitnatan liladiina kafaru kuwa gaaloobay baa lagu balaayeyna oo fidna iyo imtixaan looga dhigayaa liyastayqina alladiina kuwii inay yaqiinsadaan uutul kitaaba kitaabka la siiyey rasuulka inuu xaq yahay oo ku dhawaaqay wixii kutubtooda samaawiga ah oo ambiyadooda loo soo dejiyey waafaqsan liyastayqina alladiina uutul kitaaba dadkii kutubta la siiyey yahuud iyo nasaaro inay yaqiinsadaan inuu nabigu xaq yahay maadaama uu ka warramay wax kutubtoodii ay qorayeen wayasdaada alladiina sabab kale wayasdaada alladiina kuwiina inay kororsadaan aamanuu ilaahay rumeeyey iyo rusushiisa iimaana iimaankoodii hore mid kale inay ku darsadaan oo wixii nabigu u sheegay markii runnimadoodii ay caddaatay iimaankoodii hore oo ay rumeeyeen mid kale baa ugu ziyaaday ilaa fitnatan liladiina kafaruu waa mid liyastayqina alladiina uutuu lkitaabana waa mid kale wayasdaada alladiina aamanuu iimaanana waa mid kale waliyasdaada alladiina aamanuu dadka muuminiinta inay kororsadaan iimaana iimaankoodii hore mid kale ay ku darsadaan wazidnaahum hudan iimaanku waa ziyaada marka sida maaragtay ay qabaan yani ahlu sunna waljamaaca iimaanku yaziid fi taaca wayanqus fi lmacsiya ولا يرتاب الذين كو إن استشكل أوتوا الكتاب كتاب كالسيي والمؤمنون إيا ضد المؤمنين تاء إن استشكل وليقول الذين في قلوبهم مرض يقوى قلوب تؤذوا أي جرنات ومنافقين تاء أو شكك إيا مارتي أي كجران والكافرون يقوى قارضاء ماذا أراد الله المحول الجيدة بهذا مثل كان يتصالها مثلا حق مهما حلقوها من إيراني ولا يرتاب الذين هو إن يستشكل أوتوا الكتاب والمؤمنون تطلق مؤمنين تأه يا أهل الكتاب إن يستشكل أركان رسوش صابا لغان وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون هو منافقين تقلوب تدجرن تهي إيا قالوا إن يرادين ماذا أراد الله بهذا مثلا إلهي وحان حوك ولي أو مثلا هان حكمة كجر تمحيتها إن يرادين كذلك سيد أصبع الله يضل الله الله أقول من يمن يشاء وقفه الدونه oo mathalkan iyo arrinkan la sameeyay dad lagu luminaya way hadii ma yeeshaa qofku doonana Allah waa ku hanuuninay suratu baqara markii mathalkan la sameeyay in Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amal ladina amaru fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فصمي مثل كامرك وحليه إلهي قفوا الضارنا وكهنونين يا قفوا الضارنا وكل منه كذلك يدل الله من يشاء إلهي قفوا الضار وكل منه يا مثل كام ويهدي من يشاء قفوا الضارنا وكهنونين يا وما يعلم مؤغا جنود ربك ربك إذا مديس إلا هو أصدق موضية إذ تردو دتقان مجد أيها قدامك سيالي طبان با الله شاقي سيالي طبان كان الله شاقي كما أكهوش إذا مدى إلهي أو كيف كأه أصدق موضية مركي لتلمامي ملائكة إلهي النبي وحو كشاغي احاديث صحيحه همينك لا دهلميي مركو تغي يعني سمدا تدبات وحيري بيت المعمور وحا مارت يماده او سو غلا مالك 70000 ملك تدبات كن او ملك لا يعودون اليه اخر ما عليه ما صلى الله عليه تدوات الناس ما لم كستوهر لبا تدوات القرى ملك بإيمان محامر قياسي كرتاد ترى بمرض ترى لما وحق قياسي كرنه تريليا لئيا من وعدا وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا ماذا إلهي أصدق أنباؤك لكن هذا وحا وحا الله ترق علي إن لبوك إذنية سيالي طبعاً كان وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي النار ترمأها إلا ذكرى للبشر بشر كأي لحسوسين أي أو أيها تسالة لغتك نار ترمأها الشيء وما هي النار ترمأها إلا ذكرى للبشر بن آذن كأي الله حسوسنا يا ووح الله قلت الماما يأرن كاس إني حسوسنا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كلا أرن سلام مودين معها والقمر من قد أرتي والليل همين كان قدارتي إذ أدبر مركو جيستو وهمين كتاقو والصبح إلا قدارتي إذا أصفر مركو عداد وواغو بريو إنها لإحدى الكبر نار تلصو شاقي وحيالها واوين متكمرة لإحدى الكبر وحيالها واوين متكمرة دارت وحلو دارت مركوها كلا والقمر بانكو دارت والليل إذ أدبر همين كمركو جيست والصبح إذا أصفر إيا صبح مركو بريو وواغ مارت إفتيمو إنتا سنكو دارت إنها نارت لصو شاقي لإحدى الكبر وحيالها واوين متكمرة وكما قدم باجرة لكن أيضا يكمل نذيرا وحلو قدقا للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر سماعي والسوحي نذيرا للبشر بشر كان لو قدقا وحليها ورنار تاسا جبت سئلاني ورمعت كي سكرتي لمن شاء قفك الضوانة منكم إليك إذي كمدة أن يتقدم إنه وحر مرصدة أو يتأخر أما إنه ضد مرصدة نذيرا للبشر لمن شاء منكم قفك الضوانة أن يتقدم إنه وحر مرصدة وخير إيه ونال أو يتأخر أما إنه ضد مرصدة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وحال كان لك الشيخ يا ضدك النفس الدولة إن الله إسانا يقرار يا رحمد يا دبوس إلا أصحاب اليمين موجي أنت كلاوة الله إساء ولمسي الدين كل نفس نفكس بما كسبت أي شخيصتي رهينة ومد مرهول أعى الله حري عمل كيدي ما أنت قيامة إلا أصحاب اليمين ميدكت أصحاب في دموغية في جنات أيه قواس الجنوين بي يتساءلون إسويدين أيان عن المجرمين ويدن بلياش أهاي ما سرككم في سقا سؤال أسمدين كل نفس نفست كست بما كسبت وحي أي قلب ستي أو دنوب رهينة والله يستر رحمد الله يستر يدي بوسط رحمد واتقاني غفق مركي لآمين وايه باو علي وحكا لسوني كه اما قرقاني مارتي سفرلوغيسي اما مارت الدهب اما مارت ساعات وحبات اقرس قال لي كه ولا غاهين الى اكينتي دينكي وعلمولا ضدك عمرك والله يستوى الودقية نفتودي إلا أصحاب اليمين هو أصلا ما يستيق في جنات يتساءلون جنوين بيس ويدينيان عن المجرمين قوة دنبلا ياشعة ما سلككم محائد قليي في سخرة ناكتا سخرة ليرادو حائد قليي ويكاني قالوا إليهم لم نكن من المصلين ضدنا حوالي لأولا يس ويديان في حروف تجركة كمدها سماء وحاصل هذا نوع على الجغرافية السقرة مرمر قارفة نحوان يقول لي أحضر مرمر في السقرة بالله ذكرنا بها واحد هاي أمان دبال لك الجواب الدار صواب تفيدا أي حاصل ويدي ومارتي لك رواء ونغطي قالوا عيرادين لم نكن من المصلين قوتك كذا ما هي وغضبك كوبال ونارت ركاني لم نكن من المصلين هذا قال إنها هي صمت قال إنها هي صلاتنا مركا لقربي وقال صلات لقمرهم لكن خطابك هي واجباتك وفرصارنا هي أي غفري واجب وإسلام واجب هذا والله خمسة سبجة هذا يسا واجبك هي oo khidaabkaas uu ku wajahnay looma qabsade qaalu wiiraadeen labnaku min almusallin quwwatu kada ma ahayn marka salaalaan wa ujeeda wa arin maratay isku qabsanayo walam nakun mut'imul miskeen masakin tan wax masijin hortooda wax ku cun jirnay ayagana wax masijin wa wixii la rabay dadka inay ku deeqaan oo la siiyay oo dheeraayeen walam nakun ma ahayn walam nakun wa maashay inta lam tan wax bay reebi jirtay ayagana wala iska rabay lam nakun ba jirtay sama lam nakun ba tala meesha ba godanta lam bana wa gashay wa fiil mudari bala ayana iska fiiriya walam nakun ma ahayn nut'imul miskeen masakiinta waxa ma si jirin ma qoodi jirin wa kunna waxaan ahayn nakhudu wa dabaasha ma'al khaidina dadka dabaasha baadil waxa san wax ka qasay jirnay baadilkana mukhura jirnay badwo intaas ku dhacay kunna nakhudu ma'al khaidin dadka mukhuranaya baadilka iyo iftarada baa ku dhax jirnay wa kunna waxana ahay nukadhibu biyawmiddin maanta walaa abaal marinay oo jan iyo naar la isku abaal marinayo ba maaratay beeninay kunna waxaan ahayn adduunyadii markaan joognay nukadibu kuwa beeniya biyowmiddiin abaalmarinta maalintii maanta hadda naaray galeen qolo kalena fii jannaatin yatasaaluun waa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir walas abaalmariyey yowmuddiinkaas waa beeninay xataa ataana alyaqiin ilaa ay nooga timid geeridii alyaqiin almowt واعبد ربك حتى ياتيك اليقين مركا وا بين النبي يوم الدين حتى اتانا اليقين الى جيردي اي نوغا تيميد وان كدبانو فما تنفعهم شفاعه الشافعين والله اعلم.